الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذر أمته عن شر ما يعلمه لهم. في هذا الحديث الشريف يبين المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء جاءوا لهداية البشر جميعا وأن الله عز وجل كلفهم بمهمة واحدة هي ما أخبر به تعالى في قوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالأنبياء جميعا جاءوا لتلك الغاية وجاءوا لهذا الهدف هو عبادة الله تعالى في أرضه لأن الله تعالى ما خلقنا إلا لتلك الغاية حيث قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل لم يخلقك لتأكل وتشرب ولكي تقيم الحكومات أو تتبع السياسات إنما أنشأك الله عز وجل وخلقك لأجل تلك الغاية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعلوم يا عبد الله أن العبادة كما عرفها ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فكل قول وكل فعل تتقرب به إلى الله تعالى يسمى عبادة سواء كان هذا القول أو هذا الفعل عمل ظاهر أي يظهر على الجوارح مثل الصلاة والزكاة والحج والصيام والتكبير وصلة الأرحام وغير ذلك مما يظهر على جوارح العبد أو كان عملا باطنا وهو أصل الأعمال. وهذا العمل يكون في القلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فأصل الأعمال منجذب في القلب يا عبد الله مثل الخوف والرجاء والخشية والإنابة والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب. كذلك يدل هذا الحديث يا عبد الله على كمال الدين فالله عز وجل أكمل لهذه الأمة أمر دينها حيث قال سبحانه وتعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد حسد اليهود المسلمين في هذا الأمر العظيم حيث ذهب نفر من اليهود الى عمر رضي الله عنه فقال انكم تقرؤون آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال واي آية؟ قال قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه والله اني لاعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعه التي نزلت على المعصوم صلى الله عليه وسلم، نزلت عشيه يوم عرفه في يوم الجمعه. فانظر يا عبد الله الى فضل الصحابه وكيف انهم لم يكونوا يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير من الدين، حتى انهم بلغوا لنا السته التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كما قال ابو هريره رضي الله عنه يا رسول الله ارايت سكوتك بين التكبير والاقامه، يعني اذا قام الامام فقال الله اكبر يسكت قليلا ثم يبدا بالصلاه، يقرا ما تيسر معه من الفاتحه ومن كتاب الله عز وجل. فقال له المعصوم صلى الله عليه وسلم دعاء الاستفتاح المشهور الذي تعلمونه جميعا. فاذا كان الصحابه كذلك واذا كان الدين كامل شامل ليس فيه نقص وهو عام لكل جزئيه صغيره او كبيره من الدين، فاعلم يا عبد الله ان اهم ما يجب عليك هو اتباع الكتاب والسنه بفهم الصحابه، لان الله عز وجل نص على ذلك في كتابه حيث قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كذلك تعلم يا عبد الله من قول ابي ذر رضي الله عنه انه قال ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يحلق في السماء الا اخبرنا منه علما. فهذا يدلك يا عبد الله على كمال هذا الدين وعلى كمال هذا الدين الذي ليس فيه نقص وليس فيه عيب وليس فيه شيء، بل ان الله اجمل لهذه الامه امر دينها. ومما دلنا عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم في تلك الايام ان نتقرب الى الله عز وجل بالاعمال الصالحه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم ايام الدنيا يوم النحر. فمما تتقرب به الى الله عز وجل الاضحيه، ان تذبح مما اعانك الله عز وجل عليه في هذا الامر العظيم، تتقرب بهذا العمل الى الله عز وجل، حيث انه سبحانه وتعالى لا يريد اللحم ولا يريد الدم، بل قال سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينالوا التقوى منكم. الله يريد الاخلاص ويريد منك ان تخلص هذا العمل لله عز وجل وحده، لانه سبحانه وتعالى ما امرنا الا باخلاص العباده، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، وقال تعالى انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فاول شرط من شرطي قبول العمل ان تصرف هذا العمل لله عز وجل، ابتغاء وجه الله وحده لا ابتغاء وجه الله وابتغاء وجه الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي روايه ابن ماجه صححها الالباني رحمه الله فهو الذي اشرك وانا منه بريء. فاذا اردت ان تعمل العمل ابتغي به وجه الله عز وجل، اخلص فإنما الخلاص في الإخلاص. ثم بعد ذلك اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور الدين. وكل ذلك يا عبد الله يصح منك بفهم الصحابة. كذلك مما أمر به الله تعالى ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم صلة الأرحام. فقد قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينفأ له في أثره فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: بلوا أرحامكم ولو بالسلام. وهذا أمر يسير على من يسره الله عز وجل إليه وهداه باتصال بسيط وبسؤال بسيط. قد تقربت إلى الله عز وجل بهذا الأمر العظيم الذي دلنا عليه المعصوم صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ولا تقل يا عبد الله: أنا أزور فلانا وأنا أزور أقاربي وأصلهم وهم لا يصلوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمسافر، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وأما ضد ذلك ضد صلة الرحم هي كبيرة من الكبائر. أخبر الله تعالى عن المشركين وعن أهل النفاق وعن أهل الفسق أنهم يقطعون صلة الأرحام، كما قال تعالى: والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فاعلم يا عبد الله أن صلة الأرحام وأن إطعام الطعام من أعظم ما تتقرب به إلى الله عز وجل في هذا الأمر العظيم. كذلك تعلم أن العمل الصالح يتفاضل أهله فيه بثلاث أمور: إما بالمكان أو بالزمان أو بالعامل. فأما الزمان فأن تتقرب إلى الله عز وجل في زمن فاضل مبارك كرمضان، كالعشر الأوائل من ذي الحجة، كقيام الليل، هذا زمن مبارك. إذا تقربت به إلى الله تعالى فهذا يقبل الأجر والثواب في غيره من الوقت. يعني إذا عبدت الله في رمضان ليس كمن عبد الله عز وجل في غير رمضان، لأن هذا وقت فاضل وهذا وقت شريف. كذلك بالمكان، يعني إذا عبدت الله في المسجد ليس كما تعبده في البيت، وإذا عبدت الله في مسجد من المساجد ليس إذا عبدته في الحرم. كذلك يتفاضل العمل من العامل نفسه، فليس المعصوم صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا وتقرب إلى الله عز وجل بعمل ليس كأفراد الناس. كذلك ليس الصحابة رضي الله عنهم إذا عملوا عملا ليسوا كأفراد الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا أنفق أحدكم ولو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإذا أنفقت من الأموال ومن الخيرات الذهب والفضة ما يعدل جبل أحد، ثم جاء صحابي واحد تقرب إلى الله عز وجل بمد من الخير أو بنصفه فهذا يعدل هذا الجبل العظيم. فأخلص يا عبد الله في العمل، واتبع نبيك صلى الله عليه وسلم، وتقرب إلى الله عز وجل بما استطعت، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين، وجزاكم الله خيرا.